وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. الدليل على أن الله موجود بلا مكان ولا جهة من أصول عقائد المؤمنين التي دلت عليها الأدلة والبراهين القاطعة من القرآن والحديث والعقل والإجماع، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التحيز في مكان أو الانتشار في الأماكن. فربنا سبحانه وتعالى هو خالق المكان، كان قبل الأماكن كلها من غير احتياج إليها، ثم خلق الأماكن وبعد خلقها ما زال كما كان موجودا بلا مكان، لأنه سبحانه يغير ولا يتغير، كما اشتهر ذلك بين عوام المسلمين وخواصهم، إذ لو جاز عليه التغير لاحتاج إلى من يغيره، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. يعني هذا من الأدلة القوية في تنزيه الله عن المكان والجهة، أن يقال إن الله تعالى كان قبل خلق الأماكن كلها موجودا يعني بلا مكان ولا جهة، والله لا يتغير، يغير ولا يتغير. فبعد أن خلق الأماكن والجهات لا يزال كما كان، وكان موجودا بلا مكان ولا جهة، لا يزال كما كان. ثم الذي يكون في مكان يكون حجما، إن كان صغيرا وإن كان كبيرا يكون حجما، أصغر ما يمكن للإنسان أن يراه بعينه المجردة هو الذرة، هذا الهباء الذي يدخل من الكوة حين يكون نور الشمس، أشياء صغيرة. بعض الأولاد كان يقولون غبار، غبرة يقولون غبرة، هي ذرة أو هباء يقال عنها هباء. هذه مع صغرها لها حجم فتأخذ تشغل حيزا من الفراغ، والذي أكبر من هذه الذرة حبة الخردل مثلا، هذه قدر ربع سمسمة واحدة، فهذه لها أيضا حيز مكان تشغله، وحبة العدس وحبة العنب والإنسان والشجرة والسماوات والأراضين وإلى العرش، أكبر جسم خلقه الله العرش، كل هذه الأشياء تأخذ حيزا من الفراغ، تشغل حيزا من الفراغ. من خلقها هذه؟ كلها خلقها الله تعالى، فهو لا يجوز أن يكون مثلها، فهو موجود بلا جهة ولا مكان. فهذه الآية المحكمة ليس كمثله شيء، هذه الآية. أما من القرآن فيدل على تنزيه الله عن المكان آيات، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأنه لو كان الله له مكان لكان له أشباه كثيرة وأمثال لا تحصى، وهذا ضد هذه الآية ومناف لها. فهذه الآية المحكمة كافية لتنزيه الله عن المكان والحيز والجهة، بل وعن سائر أوصاف المخلوقين. وأما الدليل من الحديث على تنزيه الله عن المكان فمنه ما رواه البخاري والبيهقي وغيرهما بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، ومعناه أن الله لم يزل موجودا في الأزل ليس معه غيره، لا ماء ولا هواء ولا أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا زمان ولا مكان ولا جهات. الله سبحانه وتعالى كان موجودا قبل كل هذه الأشياء، لأنه هو أبرزها من العدم، هو خلقها، فلا شك أن الخالق يكون موجودا قبل المخلوق. الله كان في الأزل ثم خلق هذه الأشياء، وهو لا يزال كما كان موجودا بلا جهة وبلا مكان، فهو تعالى موجود قبل المكان بلا مكان، لأن المكان هو غير الله بلا شك، والحديث فيه كان الله ولم يكن شيء غيره، والمكان غيره، فإذا لم يكن في الأزل مكان، معناه كان الله بلا مكان، هذا دليل قوي من الحديث الذي رويناه الآن. إذا لم يكن المكان موجودا وإنما هو مخلوق خلقه الله، فليس الله تعالى بحاجة إليه. ومن هنا رووا عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. رواه أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، أي الله موجود بلا مكان، وهذا مفهوم بوضوح من الحديث السابق. وقال الحافظ البيهقي في كتابه الأسماء والصفات: استدل بعض أصحابنا في نفي المكان عن الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم قال البيهقي: وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان، وهو أمر شديد الوضوح ظاهر كالشمس. هذا أخذه، هذا جزء من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال: وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. أحد منكم يعرف ما معنى اللهم أنت الظاهر؟ الظاهر معناه كل شيء يدل على وجوده، كل شيء في هذا العالم هو دليل على وجود الله، هذا معنى الظاهر من أسماء الله الظاهر، أي كل شيء يدل على وجوده. أما الباطن معناه، الباطن معناه احتجب عن الأوهام فلا تدركه. الله تعالى ظاهر بآياته باطن بذاته. قبل هذا حفظتكم مقالة الشيخ، قال: الله تعالى ظاهر بآياته، أي كل شيء يدل على وجوده، باطن بذاته، أي معناه أن الله تعالى لا يتصوره العقل، لا يتصوره، هذا معنى باطن بذاته، أي ليس شيئا متصورا، هذا معنى الباطن، احتجب عن الأوهام فلا تدركه الأوهام، هذا معنى الباطن. احفظوا ما معنى الظاهر والباطن. الظاهر كل شيء يدل على وجوده، الباطن احتجب عن الأوهام فلا تدركه. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: الله ظاهر بآياته باطن بذاته. عرفتم ما معنى باطن بذاته؟ ليس شيئا متوهما، ليس شيئا متمثلا في القلب، ليس شيئا متصورا، هذا معنى الباطن. فتنزيه الله عن المكان يدل عليه القرآن والسنة النبوية كما ذكرنا، وكما تعرفون من أصول عقائد المسلمين، بل هو مما أجمع عليه العلماء سلفهم وخلفهم، وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من العلماء كأبي منصور البغدادي وإمام الحرمين الجويني والرازي وغيرهم. ونص عبارة الإمام الفقيه الأصولي المؤرخ أبي منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، وأجمع أي أهل السنة أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، هذا شيء لا خلاف فيه. أما الزمان فهو شيء حادث، الأزلي لا يجري عليه الزمان. الزمان معناه مقارنة متجدد بمتجدد آخر لتوقيت مجهول بمعلوم، أو معناه مرور الأيام والليالي، هكذا بعض العلماء قالوا، هكذا قال بعض العلماء، معناه شيء حادث، مرور الأيام والليالي حادث، مقارنة متجدد بمتجدد، متجدد يعني حادث، بمتجدد يعني حادث. الله أزلي لا يجري عليه زمان، هذا معنى قول الشيخ رحمه الله وقول علماء أهل السنة، لا يجري على الله زمان، لأنه أزلي، الزمان حادث، ولا يحويه مكان لأنه أزلي، الله كان قبل المكان، كيف يحويه المكان؟ ثم ما يحويه المكان يكون حجما، يكون كمية، الله ليس له حجم، ليس له كمية. فهم هذه المسألة جيدا مع التمكن من أدلتها تمكنا تاما من الأمور المهمة، فاحرص على التمكن في فهمها وحفظها وبيانها وتعليمها، فدين الله غال غال جدا، والشذوذ في الاعتقاد مهلك. اللهم ثبتنا على العقيدة الحقة يا أرحم الراحمين، وارزقنا همة عالية لنصرة هذا الدين، إنك على كل شيء قدير. يوجد درس للشيخ رحمه الله، أشوف إذا أنا أرسلته لكم أم لا، ما أرسلته لكم. وعليكم السلام. نعم. لا هذا أرسلته. نعم. أريد أن أرسل لكم هذا. في هنا بس مرت كلمة بدها تصليح صلحوها بضمه كسرة بس آخر الدرس وأنا أقرأ. وإمام الحرمين الجويني والرازي وغيرهم بس هاي صلحوها كسر الراء وغيرهم أنا أنا أنا هي كأبي منصور الأول. أنتوا بتعملوا له مرتين نسخ بالضبط. طيب سأقرأ هذا الدرس لكم ثم نرسله لكم إن شاء الله الدرس الثاني، لأنه يعني يتفق مع هذا، فائدته عظيمة أيضا. قال شيخنا رحمه الله: الملائكة الذين حول العرش أكثر من الملائكة الذين في السماوات والجنة وفي جهنم وفي الأرض، لأنه يوجد ملائكة في الجنة لهم عمل وفي جهنم لهم عمل يعذبون الكفار، وفي الأرض أولئك الملائكة أكثر. والذين يحملونه أي يحملون العرش أربعة في الدنيا، والعرش شيء مربع له قوائم، شكل مربع يعني له قوائم مثل السرير له قوائم، هذه القائمة على كتف ملك وهذه على كتف ملك، ثم الله تبارك وتعالى هو خلق هذا العرش، ما كان العرش موجودا في الأزل، ثم خلق هؤلاء الملائكة فأمرهم بأن يحملوه إظهارا لقدرته، ليس لأنه قريب من العرش بذاته قربا يجعله بعيدا من الأرض السفلى، لأن الذي يكون بعيدا من شيء قريبا من شيء هو الحجم، الله سبحانه وتعالى ليس حجما. لذلك العلماء يقولون والمؤمنون وهم في الجنة يرون الله بأعين رؤوسهم بلا مقابلة، أن الشيء الحادث يرى الحادث بمقابلة أمامه هكذا، إما عن بعد أو عن قرب أو في الوسط يراه عن مقابل، حادث يرى حادثا عن مقابل. أما الحادث الإنسان المؤمن إذا دخل الجنة يرى الله تعالى، الله موجود بلا جهة ولا مكان. الأرض السفلى والعرش بالنسبة لذات الله على حد سواء، فهمتم ما معنى هذه الجملة؟ لأن ذات الله ليس حجما، فبالنسبة لذاته كل هذه الأحجام على حد سواء. لا يجوز اعتقاد أن الله قريب من العرش وبعيد من الأرض السابعة، ولا يجوز أن يقال قريب من شيء بذاته بعيد من شيء، ولا يقال بعيد من شيء بذاته. الله ليس متحيزا في جهة ولا مكان، خلقه هذا خلق الله يعني متحيز في جهة فوق، وهذا متحيز في جهة السفل، وهذا متحيز في بقية الجهات، فهو ليس متحيزا. لذلك قال أهل الإسلام الإمام أحمد بن حنبل وذنون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. معناه إن تخيل لك أن الله فوق، أن الله فوق في جهة العرش بمسافة قريبة أو بعيدة في الفراغ فالله ليس كذلك، وإن تصورت ببالك أنه في الجنة فليس كذلك، وإن تصورت أنه في الأرض فليس كذلك، وإن تصورته حجما صغيرا يأخذ من الفراغ مقدارا قليلا فهو ليس كذلك، وإن تصورته جسما بقدر العرش مربعا، لأن العرش مربع له أربع قوائم، فليس الله كذلك. لأني أصلح الخطأ اللي فيه. وإن تصورته جسما بقدر العرش مربعا، لأن العرش مربع له أربع قوائم، فليس الله كذلك. لا يمكن تصوير الله بالقلب، إنما يؤمن ويعتقد أنه موجود من غير أن يكون له حيز، من غير أن يكون له مقدار، لأن المقدار للمخلوق. قال الله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. معناه الله خلق كل شيء بمقدار مخصوص. الذرة لها حجم مقدار، والإنسان له حجم أكبر من حجم الذرة، والجبل والشجر أكبر من ذلك، والسماوات والكرسي والعرش أكبر من هذا كله. الله تبارك وتعالى ليس جرما كبيرا ولا صغيرا ولا جرما متوسطا، إنما معنى الله أكبر أنه أقوى من كل شيء وأكبر من كل شيء قدرا. هذا معنى كلمة الله أكبر، أكبر من كل كبير قدرا، وأكبر من كل وأعلم من كل عالم. هذا معنى الله أكبر، أكبر من كل كبير قدرا وأعلم من كل عالم. فالله لا يتغير ولا يتطور، لا يتحول من حال إلى حال. هو لم يزدد قدرة ولا علما ولا مشيئة، بل هو ذاته ليس لوجوده ابتداء، وصفاته قدرته وعلمه وسمعه وكلامه لا يزداد ولا ينقص. كل شيء يتحول من الزيادة إلى النقصان أو من النقصان إلى الزيادة فهو مخلوق لا يجوز اعتقاده في الله، بل يجب تنزيه الله عن ذلك. وما ورد في القرآن والحديث مما يوهم خلاف هذه الآية ليس كمثله شيء، فليس على ظاهره. فآية الرحمن على العرش استوى لو فسرت على ظاهرها فهذا غير مراد لله. الله تعالى ما أراد هذا المعنى، إنما أراد معنى ليس فيه مشابهة لخلقه. وهكذا أأمنتم من في السماء، ليس معناه أن الله متحيز في السماء، بل معنى في السماء الملائكة. تذكرون بأي شيء استدل العلماء من الوارد على أن معنى في السماء الملائكة؟ استدلوا بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم: ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. من هم أهل السماء؟ الملائكة. الله لا يقال عنه أهل السماء. فهذا الحديث استدلوا منه على أن المقصود به أأمنتم من في السماء الملائكة، ليس معناه أن الله متحيز في السماء، بل معنى في السماء الملائكة. الملائكة لو أمرهم الله أن يخسفوا بمشركي مكة الذين آذوا رسول الله لخسفوا بهم الأرض. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. معناه لو أمرتهم، يعني أمر الله الملائكة بأن يخسفوا بكم، لو أمرت أهل السماء الملائكة بأن يخسفوا بكم الأرض لخسفوا بكم. كذلك الآية التي بعدها قوله تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي الريح الشديدة، الحاصب الريح الشديدة. لو سلطت عليكم الملائكة بأمري بالريح الشديدة، من يمنعكم؟ من يحميكم من ذلك؟ هذا معناه. الملائكة هم موكلون بالمطر وبالنبات وبالريح. سيدنا إسرافيل ميكائيل موكل بالمطر وموكل بالنبات، كل نبتة تطلع يعلم بها هو، وعدد قطرات الأمطار، كمية المطر التي تنزل في كل ناحية هو ميكائيل يعرف بها. وجبريل وجنوده هم موكلون بالريح، الريح بقدر تكون في هذه الناحية في هذه الناحية بميزان، الريح يرسلونها بميزان بوزن، والمطر بكيل، هم يعلمونه. هذا معنى وكل شيء عنده بمقدار. معناه أنا ليس لي كمية، لا كمية صغيرة كأصغر جرم من الأجرام وهو الهباء، ويوجد أصغر من الهباء أيضا من شدة قلته وصغاره لا تراه العيون، الذي هو الجوهر الفرد. هذا من قلته من صغره لا يمكننا أن نراه بعيننا المجردة. فالله تعالى ليس كهذا الذي هو أصغر الأجرام، ولا كالعرش الذي هو أكبر الأجرام. الآيات التي ظواهرها يوهم أن الله جسم، أن الله له كمية، ليس معانيها على حسب هذه الظواهر، بل لها معان توافق معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء. ومن اعتقد ظواهرها يكون كافرا. رجل من هؤلاء الذين يعتقدون أن الله جسم يقال له بيان بن سمعان من بني تميم من قبيلة محمد بن عبد الوهاب، لكن قبل ابن عبد الوهاب بمئات من السنين. هذا كان مثل الوهابية، يعتقد أن الله له وجه بمعنى الجسم، فقال في هذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه، قال العالم شيء يفنى كله ولا يبقى منه شيء يوم القيامة، والله شيء أي موجود، فإذا هو أيضا يفنى ويبقى منه هذا القدر. يقول هذا القدر الوجه على زعمه، يعني يقول هذا يبقى من الله. الوهابية مثل هذا الرجل، لكن لا تقول إنه يبقى منه هذا القدر ويفنى ما سواه، تقول الله تعالى له أجزاء، له وجه وله يد وله عين بمعنى الجسد، وله رجل بمعنى جسد، وله لهات يتكلم بها بحرف وصوت. الذي يعتقد هذا الاعتقاد ما عرف الله، إنما يعبدون شيئا لا وجود له، لا يوجد فوق العرش جسم يملأ العرش، حي سميع بصير مدرك، لا شيء قاعد على بعض العرش، ولا يوجد فوق العرش بمسافة بعيدة بفراغ بعيد ذات يقال له الله تعالى كما هم يزعمون. يعني كل الجهات لم تكن في الأزل، لم يكن في الأزل سواه، ثم هو أي الله خلق النور والظلام والعرش والماء والجهات الست. تعرفون الترتيب في المخلوقات كيف؟ أولا الماء، ثم العرش، ثم القلم، ثم اللوح. القلم جرى بقدرة الله وكتب على اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، بعد أن كتب بكم سنة خلقت السماوات والأرض؟ ب50,000 سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، هكذا قال الرسول. ثم هو خلق النور والظلام والعرش والماء والجهات الست والجهات الست والظلام والريح والأرواح، وهذه الأشياء لم تكن في الأزل، يعني هذه الجهات الست لم تكن في الأزل، والظلام لم يكن في الأزل، والريح لم تكن في الأزل، وكذلك الأرواح لم تكن في الأزل. في الأزل لم يكن إلا الله سبحانه وتعالى. نهلل مع بعض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم.